أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما واجبنا نحو نصرة دين الله في ظل السلبية من الحكام لنصرة الدين؟ أحسن الله إليكم. كل مسلم عليه واجب تجاه الدين، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم الدعاة، وأتباعه هم أهل البصيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزل قائم في الدعوة منذ أن بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه، وهو في حال موته ووفاته، وفي حال عند موته ووفاته كان أبد بصره إلى عبد الرحمن بن عوف يريد السواك، فأخذ السواك واستن أحسن استنان كما في حديث عائشة عليه الصلاة والسلام. فأخذ من هذا سنية الاستواك على كل حال، وسنية الاستواك لمن كان في مثل هذه الحال مريض أو ربما قريب من الاحتضار حتى يكون على حال طيبة من الاستياك. فسنن عظيمة وهدي عظيم أخذ منه عليه الصلاة والسلام في حال مرض وفاته، وهو في هذا الحال انتنى وانخنث عليه الصلاة والسلام كما قالت: انخنثت نفسه، يعني مال وجهه مال رأسه عليه الصلاة والسلام، وكان بين نحرها بين حاقنة عائشة وذاقنتها رضي الله عنها. فهذا هو المشروع وهذا هو السنة، وكل على ثغر من ثغور الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري عن ابن عمر وأبو داود عن أبي هريرة، وجاء حديث في هذا المعنى، وقال عليه الصلاة والسلام: يبلغ الشاهد الغائب، وقال: اللهم اشهد، وأثبت الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود وحديث زيد بن ثابت، وجمعنا حديث جبير مطعم وحديث أنس وحديث ابن مسعود وزيد بن ثابت عند أحمد الترمذي، أنه عليه الصلاة والسلام قال: رب حامل فقه قد نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كمس كما سمع، فرب مبلغ أو عامس. وفي لفظ صحيح: رب حامل فقه ليس بفقيه. فبلغ. وقال عليه السلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل في رقيه. رواه مسلم عن جرير، وجمعناه من حديث أبي هريرة وحديث أبي مسعود عند مسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فعلى كل مسلم أن لا يظن تقصير غيره، هذا ليس حجة. غيرك إذا قصر فهذا يدعوك إلى العمل، وبهذا يحصل استدراك. فإذا رغى غيره قصر في الدعوة إلى الله وفي نصرة الدين، فإذا جعلت تشكو غيرك ولا تعمل، هذا ربما يكون أعذر لغيرك ممن لا يعمل ولا يشكو، يعني لأنه ينظر إلى حاله أنه مقصر. لكن حينما يشكو غيرك، كثير من الناس ينوح غيره من الناس وهو في الحقيقة همه الذنب وهمه انتقاص تصرفات الناس وأنهم لم يفعلوها، إن كان كلامه حق، لكن لما تقول ولما تتكلم كبر مقتا أن تقول وما لا تفعلون. وقال شعيب لقومه: ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه عليه الصلاة والسلام، يعني أنه أول المبادرين لما يدعو إليه. وهكذا كل مسلم، وإن حصل تقصير فيدعو، ولا تحقر شيئا من الخير ولو كان شيئا يسيرا، ما يراد به وجه سبحانه وتعالى لا يحتقر ولو كان شيئا ولو ظل فشات. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشت. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه عن عدي بن حاتم. وقال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. رواه مسلم عن أبي ذر. يعني هذه أعمال عظيمة وهي يسيرة لكنها من طرق الخير، والأحاديث في هذا كثيرة. يعني أخر تلقى أخاك منبسط إليه وجهك، يعني كلها من أعمال الخير. وما كان أعظم من نصرة الدين والدعوة إلى الله وإعانة المظلومين والمحتاجين من أعظم أبواب الخير والدعوة إليه سبحانه وتعالى.